أحسن الله إليك. يقول الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. عنوان: الله يعلم ما في الصدور، ويحضر كل أعمال العبد يوم القيامة. يخبر تبارك وتعالى عباده: الله يعلم ما في الصدور، ويحضر كل أعمال العبد يوم القيامة. نعم. يخبر تعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات، ويجمع ما في السماوات والأرض، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال، والله على كل شيء قدير، أي قدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم، قادر على معاجلتهم بالعقوبة، وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال بعد هذا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا الآية، يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغاضه، وود لو أنه تبرأ منه، وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به في الدنيا، وهو الذي جرأه على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به في الدنيا القرين. نعم. وهو الذي جرأه على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: ويحذركم الله نفسه، يخوفكم عقابه. ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أي رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يتبعوا رسوله الكريم. في هذه الآية الكريمات بيان أن الله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر والبواطن، وما يخفيه الإنسان وما يعلنه، لأن علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان في الماضي في الأزل، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم السر والخفي، فكله بالنسبة إليه سواء سبحانه وتعالى، فالظاهر والباطن سواء، والخفي والظاهر سواء، فما يضمره الإنسان من أعمال الخير وينويه فالله تعالى يثيب عليه، وما يضمره من الشر ويريده من الشر إذا تجاوز حديث النفس وصار إرادة جازمة فإنه يعاقب عليه الإنسان، إذا كان إرادة وتصميم جازم فعل ما يستطيع فإنه يحاسب عليه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، هو عالم بما يخفيه الإنسان في صدره وما يبديه ويظهره، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فيه هذه الآية الكريمة إحاطة علم الله، بيان أن علم الله محيط بكل شيء بالظواهر والبواطن، وأن الله يعلم ما يخفيه الإنسان في صدره، ويعلم ما توسوس به نفسه، في بيان إحاطة علم الله بكل شيء. وأنه لا يخفى على شيء، يعلم الظاهر والباطن، وما في النفوس وما تظهره النفوس. وفيه إثبات قدرة الله على كل شيء قدير، فيه إثبات قدرة الله على كل شيء، وأن كل ما يسمى شيئا فالله قادر عليه. ثم بيّن سبحانه أنه أن كل نفس يوم القيامة تجد أمامها ما فعلته محضرا مكتوبا أمامها، كل إنسان يشر له كتابه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأما السوء فإن النفس تود البعد عنه وأن يكون بينها وبينها بونا شاسعا، ولكن هيهات. فالسوء يكون أمامه والحسن يكون أمامه، مكتوب أمامه، لا يستطيع إنكار شيء منه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ثم قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه، في إثبات النفس لله عز وجل، وما لا يحذركم عقوبته في الآيتين، الآية الأولى ولا تلف على كلاهما فيه قال: ويحذركم الله نفسه، الآية الأخرى: وإلى الله المصير، وإلى الله المرجع. وهنا قال: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. في هذه الآيات الكريمة دليل على أن الإنسان يحضر له ما عمله يوم القيامة من خير أو شر، وأنه يفرح بالخير ويتمنى أن يكون بينه وبين الشر أمدا بعيدا. وفي تحذير الله عباده عقوبته وبطشه، وفيه الجمع الخوف والرجاء في قوله: يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، وإثبات أن الله رؤوف، إثبات اسم الرؤوف لله عز وجل، صفة الرأفة. وفيه الجمع الخوف والرجاء قال: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، كما قال سبحانه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفيه الجمع الخوف والرجاء، والمؤمن يسير الله بالخوف والرجاء حتى لا يأس، يخاف خوفا لا يحمله على اليأس من رحمة الله والقنوط والتشاؤم وسوء الظن بالله، لأنه يرجو، وكذلك يرجو رجاء لا يحمل هذا الرجاء على الاسترسال في المعاصي وعدم الأمن من مكر الله، لأنه يخاف، فالخوف يمنعه من الاسترسال في المعاصي، والرجاء يمنعه من القنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله والتشاؤم، ويسر الله من الخوف والرجاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عنوان: حب الله في اتباع الرسول. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر. الله أكبر. هذه الآية، هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته. ثم قال تعالى أي ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته. ثم قال تعالى بركة سفارته، نعم أحسن الله لك. ثم قال تعالى آمرا لكل ما في زيادة أصل من بركة سفارته، إن هو يكون السفير يعني بين الله وبين خلقه. نعم. ثم قال عفى الله عنه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو السفير بين الله وبين خلقه الواسطة. نعم أحسن الله إليك. ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا خالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية إن شاء الله انتهى. نعم هذه الآية الكريمة، ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذه سمى عند العلماء آية المحنة والاختبار، فإن الله تعالى امتحن قوما ادعوا محبة الله فامتحنهم بهذه الآية، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ليست الدعاوي تحقق الأشياء، ولا يحصل الإنسان بالدعاوي ما يريده وما يطلبه، لكن لا بد أن نثبت دعواه بما يدل على صدقه، فالدعاوي أهلها أدعية ما لم يصدقوها، فمن ادعى محبة الله فإنه يختبر ويمتحن بهذه الآية، إن كان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا بالله ورسوله متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم متبعا لطريقته متبعا لأوامره مجتنبا نواهيه فهو صادق في دعواه وهو من أحباب الله، وإن كان يدعي أنه يحب الله لكنه يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريقة ويشاق الله ورسوله ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهتدي بهديه فهو كافر والله لا يحب الكافرين، ولهذا قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال سبحانه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، من خالف الرسول في طريقته وتولى فإنه كافر ولو ادعى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الدعوة لا يعول عليها، لا بد من العمل ولا بد من الإيمان بالله ورسوله، لا بد من طاعة الله ورسوله، فمن تولى عن الطاعة من تولى عن العمل فلم يعمل ولم يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو الكافر، ومن آمن وأطاع فهو المؤمن، كما قال سبحانه في الكافر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، لا صدق الخبر ولا صلى ولم يعمل ولم يمتثل الأمر، لم يصدق الخبر ولم يمتثل الأمر هذا هو الكافر، ومن صدق الخبر صدق الله وصدق رسوله في أخباره وامتثل الأمر فهذا هو المؤمن. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن من ادعى محبة الله وهو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق في دعواه، ومن ادعى محبة الله وهو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يمتثل أوامره ولم يمتثل نواهيه فهو كاذب في دعواه، ولهذا تسمى هذه الآية آية المحية، وفي إثبات المحبة لله عز وجل في قوله يحبكم الله، وإثبات المحبة للمخلوق وهذا من الصفات المشتركة. فالله تعالى يحب والعبد يحب، ولكن محبة الله تليق به، والمخلوق محبته تليق به. وفيه أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله وغفر ذنبه، وفيه إثبات اسمين من أسماء الله هو الغفور والرحيم، وإثبات صفتين صفة المغفرة والرحمة. وفي الآية التي بعدها يقول أطيعوا الله والرسول دليل على أن من امتثل الأمر وأطاع الله ورسوله وعمل بالله ورسوله وصدق الله ورسوله في أخباره فهو مؤمن، ومن تولى وأعرض عن الطاعة ولم يصدق الخبر فهو الكافر. ولهذا قال سبحانه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، في أن الله يبغض الكفار ولا يحبهم بل يمقتهم ويبغضهم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، والمقت هو أشد البغض. نعم أحسن الله إليك. يقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. عنوان المصطفون من أهل الأرض. يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا وجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليهم السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى وبه الثقة. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني ذرية بعضها من بعض. في هذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بيّن الله تعالى أنه اصطفى هؤلاء واختارهم وله الحكمة البالغة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار من الخلق ما يشاء، اختار من الشهور، اختار من الأماكن، اختار من الشهور رمضان والحج وعشر ذي الحجة، اختار من الأمكنة مكة وبيت المقدس، اختار من الرسل أولي العزم، اختار نبينا صلى الله عليه وسلم واصطفاه على البشر، واختار آدم واصطفاه وخلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، واختار نوحا وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض وأهلك من كذبه، واختار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجعله أبو الأنبياء والد الحنفاء، وكل نبي بعث بعده فهو من ذريته، وكل كتاب أنزله الله بعده فهو على نبي من ذريته، ورزقه إسماعيل وإسحاق نبيان كريمان، وكان من سلالة إسحاق جميعا بني إسرائيل، ومن سلالة إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واختار آل عمران وهو والد مريم بنت عمران، وعيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، وهو من تابع من ذرية إسحاق. ولهذا قال سبحانه ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، فآدم أبو البشر ونوح من ذريته، وكذلك إبراهيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني

فدعتها الله تعالى فرزقها الله الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى. فلما حملت فرحت بالولد، نذرت أن يكون هذا الولد الذي في بطنها محررا، يعني مفرغا لخدمة بيت المقدس. وكانوا ينذرون ذلك، ينذرون كانوا في ذلك الوقت يعني يجعلون خادم لبيت المقدس. فنذرت امرأة عمران أن يكون ما في بطنها نذير محرر مفرغ للعبادة ولخدمة بيت المقدس، ولم تعلم أنه، كانت تظن أنه ذكر، والذكر أقوى على الخدمة من الأنثى. ولهذا قال سبحانه: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني مفرغا للعبادة، منذور مفرغ لهذا الشيء، يتعبد في بيت المقدس ويخدم بيت المقدس. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سألت الله أن يتقبل من هذه النذيرة، فلما وضعتها وصارت أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، قال الله: والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد والتحمل، فكأنها تأسف يقول: يا ربي كنت أظنها أن يكون ذكرا فيكون قويا على العبادة وعلى الخدمة، لكن هذا الذي كتبت يا الله وهذا الذي قدرت، وإني سميتها مريم، يعني سمتها في اليوم الأول هو الظاهر، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سألت الله أن يعيدها هذه النذيرة وهي مريم وذريتها، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن، قبل الله دعاءه امرأة عمران، وأعاد الله مريم وابنها من الشيطان، كما ثبت في الصحيحين كما سمعنا الحديث أنه ما من مولود يولد إلا ويصرخ يطعن الشيطان فيه إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة: فقرأوا إن شئتم هذه: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما من مولود يولد إلا والشيطان يطعن فيه فيصيح إلا مريم وابنها، وهذه خصوصية وميزة وكرامة، استجاب الله دعاءها كرامة لها. قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا، يعني هذه النذيرة، وكفلها زكريا، جعله كافلا لها وحاضنا لها، لأن زوجته هي خالتها أو أختها فتقوم بحضانتها. ثم لما كبرت هذه البنت صارت امرأة صالحة، أنبتها الله نباتا حسنا وصارت متعبدة، فتجلس في مكان العبادة. فإذا جاءها زكريا عليه السلام في مكان العبادة وجد عندها رزقا، كلما دخل على المحراب يعني مكان العبادة التي تتعبد فيه وجد عندها رزقا. قال كثير من المفسرين كما سمعنا: يجد عندها فاكهة الشتاء في زمن الصيف وفاكهة الصيف في زمن الشتاء، ولا عندهم ثلاجات ولا برادات مثلنا. فهذا من الكرامة، الكرامة من كرامات الأولياء، فالله يأتي لها بفاكهة الشتاء في زمن الصيف، مع الناس ما عندهم فاكهة، فاكهة الشتاء وهي عندها خصوصية، وفاكهة الصيف في زمن الشتاء أيضا تكون عندها والناس ما عندهم شيء من ذلك. هذه كرامة، كرامات الأولياء، من كرامات الأولياء، هذه زكى في كرامتها. فيقول لها زكريا: من أين لك هذا؟ من جاءك هذا؟ من فاكهة الشتاء في زمن الصيف ما يوجد في السوق ولا عند أحد، وفاكهة الصيف في زمن الشتاء وفاكهة الشتاء في زمن الصيف، أين لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله، هذا رزق رزقه، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وذكر العلماء هذا من الكرامات، كرامة الأولياء أن يؤتى له بطعام، من كرامة الأولياء أنه قد تأتي مثلا، يأتيه مثلا إذا عطش قد تأتي سحابة تمطر عليه، قد يأتي شيء يظله، قد ينقذه الله من الكرامات، قد ينقذه الله من عدوه، قد يظهره على عدوه ويغلبه بحجته، والكرامات متنوعة، وهذه من كرامات الأولياء. في هذه الآيات الكريمات أن الله تعالى يصطفي من عباده ويختص برحمته من يشاء، وفيها أن من المصطفين آدم ونوح وإبراهيم وآل عمران، ومن آل إبراهيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهم مصطفون، والرسل اصطفاهم الله واختصهم واصطفاء أولي العزم. وفي أن هؤلاء ذريتهم بعضهم بعض، كلهم من آدم، ثم نوح من آدم، ونوح هو الأب الثاني للبشر، ومن ذرية نوح إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم المصطفون الرسل من بعده. وفيه أن في شرع من قبلنا أنهم ينذرون لخدمة بيت المقدس، ولهذا نذرت امرأة عمران ما في بطنها أن يكون خادما لبيت المقدس، وهذا في شرعهم. وقالت سألت ربها أن يقبل هذه النذيرة يعني المنذورة. وفيه فضل امرأة عمران وأن الله قبل دعاءها وأكرمها، وهذا من كرامات الله لها، وأن الله تعالى تقبل نذيرتها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا. وفيه فضل مريم وأن الله تعالى وابنها وأن الله تعالى عصمهم من الشيطان، ولهذا كما في الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان إلا مريم وابنها. وزكريا نبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أن الله تعالى جعلها عند هذا النبي تقتبس منه علما وعبادة، وخالتها أو أختها تحته فحضنتها حتى كبرت وتعلمت وصارت عالمة عابدة، وأكرمها الله تعالى وجعلها من جعلها صديقة كما قال سبحانه وأمه صديقة. نعم بارك الله فيكم. هذا قول ضعيف، ذهب ابن حزم وجمع قال إن يوجد في النساء نبية، قال إن مريم نبية، ويستدل بأن الملائكة كلمتها، قالت الملائكة يا مريم، وقالوا أيضا إن أم موسى نبية، قال لأن الله قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا قول ضعيف مرجوح. الصواب أنه ليس في الأنبياء نبية، لأن الله تعالى ذكر مريم في أعلى يعني صفاتها أنها صديقة، وأمه صديقة، ولو كانت نبية لذكر الله في مقام الامتنان. الصواب أن النبوة خاصة بالرجال، قال فأنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرى، رجال نص في أن النبوة خاصة بالرجال وليس من النساء نبية، هذا هو الصواب. وأما قول ابن حزم قول ضعيف أن نساء مريم أن مريم نبية وأم عيسى، وكذلك أيضا سارة مرأة إبراهيم لأن الله بشرتها وكلمة الملائكة قالوا أنها نبية، وهذا قول مرجوح قول ضعيف. ها؟ نعم لا بس عليه الصلاة والسلام يجوز أن نصلي على غير الأنبياء قليلا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا من جاءه بصدقة قال اللهم صل عليه، ولما جاء آل أبي يوفى بصدقة اللهم صل على آل أبي يوفى، تقول صلى الله على أبي بكر صلى الله على عمر أحيانا، لكن العلماء صلوا على أن الصلاة تكون على الأنبياء والترضي على الصحابة والترحم على من بعدهم، وإذا ترضى على الإمام أحمد وغيره لا بأس ترضى على من بعدهم. وكذلك لو صلى عليه على واحد من الصالحين بعض الأحيان لا بأس. وفق الله جل وعلا صلى الله على محمد وسلم.